وذكر ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. قال مالك: سمعت زيد بن أسلم يذكر في قول الله تبارك وتعالى: نرفع درجات من نشاء. قال: نرفع بالعلم من نشاء في الدنيا، نرفع بالعلم من نشاء في الدنيا. فالله تبارك وتعالى لا يرفع ولا يعطي السيادة والرئاسة والملك في الدنيا لمن يجتهد فحسب، بل لابد أن يجتهد على بينة وبصيرة وعلم، كما قال قائلهم: وما لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. وما لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. تجد كثيرا من الناس يجتهدون ولا يصلون، وتجد هذا جليا في الصناعات والأعمال، فالصناعات والأعمال، فتجد صانعا أخرق لا يفقه شيئا في بابه، سواء كان حدادا أو كان مصلحا للسيارات أو غيره، تجده يفتي فيما لا يعلم ويعمل ما لا يتقن، يجتهد ليل نهار وهو يفسد. هذا الرجل أتى إليه بسيارته ليصلحها، فيها كذا وكذا وكذا، قال: لا عليك، سأجعلها لك نمر واحد. آخر النهار يجي الرجل دور العربية: ما شاء الله، جزاك الله خير وتشكر وزي الفل. مجرد ما يوصل بها البيت لا بتكركك وتتخربط زي ما كانت وأشد. إيه اللي حصل؟ هذا الرجل أجهد نفسه سدى وأضاع أعماله هباء، طول النهار عمال يشتغل وآخر اليوم ما حصل شيئا. وهذا الذي أتى إليه في أول النهار لن يأتي له بعد ذلك. لما؟ لأنه لم يؤسس عمله على العلم، جابها بالخبرة. هو راح وهو صغير، وهو صبي صغير، على إيد ميكانيك، فضل يلقط العربية اللي فيها صوت كذا يبقى يعمل كذا، حرك الصامولة دي، لا يعمل مش عارف إيه، لا يزود إيه. فجيت عربية فيها نفس الصوت ولكن العيب يختلف، كالمرضى يشتكون ألما واحدا والأدواء كثيرة. ده يقول لك آه يا بطني، وده يقول آه يا بطني، وده يقول آه يا بطني، والتلاتة أمراضهم مختلفة. ده عنده الكبد عياذا بالله عافانا وإياكم الله، وده عنده الكلى، وده عنده مش عارف إيه، وده عنده القلب، والكل يقول آه يا بطن. إذن هذا الرجل الذي أصلح تلك السيارة ما اعتمد إلا على خبرته واجتهاده وعمله، ولم يكن عنده علم، فعمل في هذه السيارة ما كان علمه من شيخه وأستاذه والأسطى بتاعه اللي قاله: لما تشوف كذا تعمل كذا، لما تسمع كذا تعمل كذا، لما السيارة تدخن يبقى الماكنة بايظة. الشرط ممكن الزيت خلصان، أو الزيت بتاع الماكنة بقاله 10 شهور ما تغيرش، تدخن الماكنة وتطلع ريحة مش كويس. المهم قام قال الراجل: فك المكنة، هنعمل لك عمر، والمكنة مش محتاج عمر. ولذا الذين يجتهدون في نصرة الدين ويزعمون أن السؤدد والسيادة والرفعة والتمكين والملك والرئاسة إنما يكون بكثرة الاجتهاد والنشاط والعمل فحسب، هذا خطأ جسيم وقع منهم. السؤدد ونيله لا يكون إلا بالعلم، فنيل السؤدد يكون بالعلم، سؤدد أي السيادة والرئاسة والملك، لا يكون إلا بالعلم المؤصل لتلك الأعمال. فمهما اجتهد الناس وباشروا أعماله وانشغلوا بإنفاذ طاقاتهم فيها، لا سيادة لهم ولا تمكين لهم ولا رفعة لهم ولا لرايتهم إلا بالعلم، إلا بالعلم. ولذا الله تبارك وتعالى يرفعهم في الدنيا قبل الآخرة به، كما ذكر ذلك في طالوت، قال عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد جعلكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليه وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الناس في عرفهم أن الغني صاحب الشرف اللي من عيلة فلان أو معاه مليارات بماله ينال السؤدد والرئاسة، ينفق كم مليون في الانتخابات يوصل يسد زي يقول لك أطعم الفم يستحي إيه العين، وكما قالوا: المعروف يدق العنق. أنفق من مالك هذا على الخلق تكسبهم، الناس فاهمة كده. فلما بعث الله تعالى لبني إسرائيل طالوت ملكا عليهم، لما شرطوا على نبيهم أنهم لم يحاربوا معه حتى يبعث الله ملكا عليهم، فبعث الله طالوت. فلما رأوه ولم يكن غنيا قالوا: أن كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، ولم يؤت ساعة من المال يعني معهوش فلوس كتير. قال نبيهم لهم: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره واجتباه وميزه. إن الله اصطفاه عليكم ليه؟ وزاده بسطة في العلم والجسم. وهذه أمارات وعلامات وصفات كافية لينال السؤدد والرئاسة والملك، لا بالمال ولا بالشرف ولكن بالعلم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة ساعة في العلم، في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ولذا ذكرت لكم قبل ذلك في هذا المكان أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة رضي الله عنه ورحمه كان العلماء يذهبون إليه بأمره كي يستشيره كابن أبي خيثمة وغيره، فقالوا: كنا نذهب لعمر كي ننصحه ويستشيرنا، فلما جلسنا بين يديه فإذا بنا تلاميذ. العلماء لما قعدوا مع عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين لقوا نفسهم تلاميذ بين إيديه. لماذا ولي الخلافة؟ لأنه كان عالما، عمر بن عبد العزيز، ناس السفهاء أصحاب العقول العلمانية الذين يسمون أنفسهم بالعقلانيين، إذا ما سمعوا أن الرئاسة ربما تدور دائرتها وتكون في أيدي المسلمين العلماء يقولون: ماذا يفقهون هؤلاء في السياسة والدنيا؟ ماذا يفقهون؟ هؤلاء يفقهون في الوضوء والصلاة والصوم في المسجد فقط، أما أمور السياسة والدنيا لا يفقهون فيها شيئا. هذا ظنهم الذي ظنوا أرداهم فأصبحوا من الخاسرين. هذا ظنكم يا عقلانيون يا علمانيون، لأنكم لا تريدون دينا يحكم الدنيا، لأنه لا يعقل أبدا أن ملكا أو رئيسا يفقه في كل شيء، في الكيمياء والسياسة والاقتصاد والاجتماع لا يعقل أبدا إن إنسان يفقه في كل شيء. هل عندكم رجل له تلك الملكة عارف في كل حاجة، أبو العريف، ها، سوبرمان في كل حاجة؟ لا طبعا. فلماذا تطلبون منا أن يخرج من الإسلاميين رجل يفقه في كل شيء؟ طالما أن هذا الرجل يفقه في دين الله عز وجل سيكل كل أمر لأهله لأن الله تعالى علمنا في كتابه فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما يجي له حاجة في اقتصاد مش هيفتي فيها بدماغه طالما ما بيفهمش في المسألة ديت، أمال هيعمل إيه؟ هو يعلم من رجال الاقتصاد، من أساتذة الاقتصاد، يعزي إليهم هذا الأمر، يقول لهم شوفوا لنا صرفة في ديون مصر، شوفوا لنا صرفة في اقتصاد مصر، في إصلاح أحوال أهل مصر، في دخول أهل مصر، وهكذا وهكذا في كل باب، يعزي كل شيء لأهله. إنما يجي رئيس لديه محسوبية ولا يولي إلا من يراه في وجهة نظره هو مصلح وهو مفسد، لما؟ لأنه من أقربائه أو معارفه، ها؟ في محسوبية وفي تمييز بين الناس. لا، يأتي رئيس مسلم عنده ضمير وعنده ربانية وديانة، يكل الأمور إلى أهلها وإن كانوا أباعد، مهماش من أقربه، كما كان يفعل عمر بن عبد العزيز، يقرب إليه بني عمومته ويقول لهم أتريدون أن أسند إليكم شيئا من الأعمال؟ يعني أديك محافظة كذا وإنت تبقى محافظ على كذا وإنت محافظ على كذا وإنت رئيس دايرة كذا؟ قالوا أتهزأ بنا؟ لما تقول ما لا تفعل؟ إحنا عارفين كويس طريقتك وعارفين دينك وإنك أنت عمرك ما هتدينا الحاجات دي، بتقول لنا كده ليه؟ فقال والله إني لا آمن أن تضعوا أقدامكم على حصيرتي هذه، لا آمن أن تضعوا أقدامكم على حصيرتي هذه، أفآمنكم على أعراض المسلمين؟ بقول لمين؟ لبني عمومته بني أمية، بقول لهم أنا ما أقدرش أديكم ها رئاسات لا في محافظة كذا ولا في بلد كذا ولا دولة كذا، ما أقدرش، رغم أنكم أقاربي وذوي رحمي، إلا أن هناك من المسلمين من هو أقرب لهذا المكان منكم لأنه أفقه وأعلم وأكثر ديانة. بالرئيس لو كان مسلما دينا ربانيا يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وإن زعمتم أنه لا يترأس على القوم إلا من كان فقيها في كل شيء، عالما بالسياسة والاقتصاد والاجتماع وأمور الحروب وغيره، يبقى أنت إنسان جاهل لا تفقه شيئا أصلا لا في دين ولا دنيا، لأنه ليس هناك أحد إلا هو يجهل بعض الأبواب، فيش إنسان سوبرمان في كل حاجة، مفيش كلام. ولذا فأهل العلم ينالوا الرفعة والسيادة، ينالوا السؤدد بهذا العلم الذي حباهم الله به، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. إذا أعطى الله أحدا علما لتعلم يقينا أن هذا العلم سيرفع به ويكون له قدر في الناس به في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك روى الإمام مسلم عن عامر ابن واثلة أن نافع بن الحارث لقى عمر بعسفان وكان عاملا لعمر على مكة، عاملا يعني وليا لعمر، كان أميرا على مكة، فقال له عمر من تركت على أهل الوادي؟ هو الرئيس لما يسافر من مكان لمكان لازم يسيب واحد نائب له، ما يسيبش مكان كده يضرب يقلب، هدي سياسة هي. يبقى أهل الدين لما يمسكوا السياسة ليس معناه أن هم يكونوا عاملين زي الصوفية كده درويش، لا، لله الحمد إذا تكلمنا في أي باب أفدنا وأجدنا. أهل الدين أهل العلم والدراية أهل الربانية والورع والخشية بفضل الله تبارك وتعالى يعلمون في كل باب أفضل من أهله، لأمرين: الأول لحسهم في المواد العلمية، الأمر الثاني لتوفيق الله لهم، لتوفيق الله لهم وفتحه عليهم أبواب قد أغلقت على غيره. فعمر بن الخطاب يقول لنافع بن الحارث وكان واليا له على مكة أنت سبت مين والي عليهم هنا؟ قال ابن أبزة. قال عمر ومن ابن أبزة؟ مين ده؟ ما هوش صحابي معروف يعني. ها؟ ولا حتى واحد من التابعين معروف مين ده؟ ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا، أي عبدا من عبادنا، عبد مملوك يعني يباع ويشترى، يباع ويشترى، وتركه وراءه واليا نائبا على مكة ليذهب ليلقى عمر، فقال مولا من موالينا. قال عمر أجعلت عليهم مولى؟ أجعلت عليهم مولى؟ قال نافع إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض أي المواريث، في رواية إنه قاض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نافع بن الحارث يلقى عمر بعسفان، فعمر يسأله من تركت وراءك على أهل الوادي؟ تركت من نائبا على الناس رئيسا عليهم هناك؟ فقال تركت ابن أبزة مولى من الموالي، عاد الله. ولماذا ليس هناك أحد من أشراف الناس تضعه حتى يسمع له ويطاع؟ لما تيجي تسيب وراك واحد، سيب واحد وراك واحد شريف ذا نسب ذا منصب وجاه وسلطان. ليه؟ لأن أصحاب السلطان لهم يد على الناس، لهم يد على الناس، إذا أمروا أطيعوا، ده البديهي عند الناس. لا، أصحاب العلم فوقهم. يبقى عمر بن الخطاب يسأله ليعلم منه، ونحن لا نظن بعمر أنه يجهل هذا، ولكن يريد أن يعلم ما وراء نافع، هل يفقه المسألة أم لا. فعمر يسأله من تركت؟ فقال مولى من موالين، عبد. فعمر يعني بيقول له ما لقيتش إلا المولى تحطه، عبد من المملوكين، مفيش حد تاني قدامك من الشرفاء وأصحاب المناصب والسيادات. لعل عمر كان يختبر بهذا السؤال، فبين له نافع ابن الحارث أن هذا المولى إنما نصب هذا المنصب وجعل له هذا المكان وذلك الكرسي لمكانته العلمية. قال إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، فرائض هو علم المواريث، في رواية إنه قاض عنده فقه وحكمة. أثبت عمر كلامه وثبت موقفه وعمله، فقال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، بالقرآن بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان ابن عباس يقرب إلي عطاء نبي رواح وكان من الموالي، والناس يتكلمون شمعنا فلان بيقعد على كرسي جنب ابن عباس وإحنا قاعدين قدامه كده، ليه يجيب جنبه عطاء وأمثاله من الموالي؟ ها؟ فلما علم ابن عباس كلام الناس أخبرهم فقال إن هذا العلم، إن هذا العلم يجلس المملوك على الأسرة، يجلس المملوك على الأسرة، بالعلم يرتفع الإنسان وبالعلم يسقط الإنسان إذا تركه وتنازل عنه وظن أن الرفعة والنصرة في غيره وأجله لمعاد ما. يقول لك لما نبقى نتمكن نقعد بقى مع بعض كده ونفتح كتب العلم ونتعلم. يا سلام، انت فاكر انك انت تتمكن بغير علم؟ لابد ان تتعلم العلم الشرعي الديني الرباني، لان به تسود الناس وتسوسهم وتملكهم. يقول لك احنا لما نتمكن ان شاء الله وناخد الخلافة نقعد بقى كده براحتنا، معش بقى تعب ولا أرق ولا قلق، نفتح كتب العلم بقى ونتعلم. يا سلام، لا، لن تصل إلى السيادة، لن تصل إلى الرئاسة، لن تصل إلى الخلافة إلا بالعلم، العلم الشرعي. كل كلامنا عن العلم الشرعي، حش يقول لك طب وبقية العلوم يا عم احنا سبناها، ما الناس ما في عندنا الملتزم دكتور، والملتزم المهندس، والملتزم الصنايع، والملتزم العامل، في كل حاجة. من قال إن احنا سيبنا تلك المجالات؟ نبلا تطلب من العالم الشرعي أو من المتسننين الشرعيين أو العاملين الشرعيين أن يكونوا أساتذة في كل باب، لا، أطلب منهم أن يكونوا علماء بباب الشريعة أولا، ثم بعد ذلك توزع تلك الأبواب العلمية الدنيوية على الأفراد، ده يبقى الطبيب وده يبقى مهندس وده يبقى مزارع وده يبقى، إنما العلم الشرعي لابد أن يحصله الكل. فعش ناس عاملين يكونوا جهلا في العلم الشرعي لن ينصروا ولن يمكن له حتى لو كانوا أساتذة في العلوم الدنيوية. وهي الحضارات تساقط أمامنا حضارة بعد أخرى. أين حضارة الروم؟ أين حضارة الفرس؟ أين التتر؟ أين الدولة اليونانية؟ أين روسيا؟ وأين أمريكا إن شاء الله بعد قليل؟ كل هذه الحضارات هل رفعت بعلم شرعي بالتوحيد وعلومه؟ لا، رفعت بعلوم دنيوية، ولذا حضاراتها ساقطة ولو بعد حين، ولو بعد حين. لا تغتر، لا تغتر برفعتهم ولو ساعة في الدنيا. قال تعالى: لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. هؤلاء الكفرة إنما تمكنوا لبرهة من الزمن، ساعة من نهار، ولكن سرعان ما تساقط عروشهم، سرعان ما تساقط عروشهم، ثم يكون مكانهم أهل الديانة والربانية والورع والعلم. لأن الله تبارك وتعالى يورث الأرض من يشاء من عباده، وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم وما كانوا يعرشون. الله تبارك وتعالى يمكن لمن يشاء، ولكن تمسك بالعلم الشرعي، لا تقل أن هذا العلم ليس وقته وأن الوقت سيأتي لتعلم العلم وخلو الذهن. لا، إذا خلى الذهن من العلم وفرغت الطاقات منه إلا للدنيا والأعمال لن تفلح، وإن أفلحت في جولة خسرت في النهاية. ولكن نريد الأسباب التي تجعل لنا النصر والتمكين أولا وآخرا، وإن عزبت النصر عنا في البداية حصلناها في النهاية، والعبرة والخواتيم. مش مشكلة أن أنا أبتلى في أول الطريق أو في منتصف الطريق، المهم أن أصل في نهايات الطريق، صح ولا لا؟ في واحد بيهلك في أول الطريق، وآخر يهلك في منتصف الطريق، وثالث يصل، المهم أن نصل. يبقى الذي يضمن لنا، الذي يضمن لنا الوصول في النهاية، هذا هو، هذا هو. مش مهم أن أنا أكسب أول جولة وخلاص، أقوي نفسي كده وأبقى صاحب عضلات مفتولة، أفضل ألعب حديد وبتاع عشان لما أخش الجولة أكسبها أول مرة. طيب اللي قدامك أنت قابلته اديته بالبوكس في وشه، راجل قوي بقى، عمال تعد نفسك تلعب حديد وبتاع وبيت حاجة جبارة، ولكن ليس عندك عقل. الذي أمامك، نعم لما قابلته هاله منظرك اللي انت قابلته بجسمك الضخم ده، وهو قد كده قد السفاي، انت اول ما قابلته ها قمت نايم عليه بجسمك فطست. طيب وبعدين؟ دي اول جولة. طيب وبعد كده هتعمل ايه؟ هذا الذي امامك عنده علم، عنده فن في هذه اللعبة او في هذه المصارعة، انت خدت اول جولة، طيب الجولات اللي بعدها تعمل ايه؟ هيبدأ اللي قدامه يفنله، يخطط له، يديله خبطة هنا وخبطة هنا وواحدة في مقتل لغاية ما يوقعه. ما نفعه جسمه، ما نفعه جسمه ولا عمله هذا، إنما الذي نفع العلم، العلم. بل الإنسان الذي ليس لديه علم لن يستطيع سيادة الناس ولا سياسة الناس ولا تأمر على الناس، ولكن لا يكون هذا إلا بالعلم، إلا بعلم. ولذا عمر بن الخطاب لما سأله قال نافع بن الحارث إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفراء، فأثبت عمر هذا النهج وقال: أما إن نبيكم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب بالقرآن أقواما ويضع آخرين. ما قال إن الله يرفع بالسيف، ما قال إن الله يرفع بالجسد، ما قال إن الله يرفع بالمنصب، ما قال إن الله يرفع بالشرف، ما قال إن الله يرفع بالمال، ما قال هذا، إنما قال إن الله يرفع بهذا الكتاب القرآن الذي يفقه في القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، ويضع آخرين. لابد أن تفقه في الكتاب، وليس معنى أنه قارئ لكتاب الله أنه مجرد يتلوه فحسب، بل عنده دراية به. ويجي واحد حافظ القرآن ما شاء الله، سمع من الأول من البقرة العمران النساء قصار الصور كله ما شاء الله، إنما لا يفقه شيئا. ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود قارئ لكتاب الله عالم بمعانيه، عالم بمعانيه. ولذا ثنى بعدها فقال قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فإذا تحققت تلك الصفات يرفع الله تبارك وتعالى أهلها درجات في الدنيا قبل الآخرة. وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى حاكيا عن بني إسرائيل أنه رفع الربانيين منهم وجعلهم حكاما عليهم يحكموا فيهم بكتاب الله عز وجل. قال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها، مين اللي بيحكم بالتوراة؟ مين رئيس البلاد؟ يحكم بها النبيون، النبي يحكم. طب النبي يحكم ليه؟ هو غني؟ هو معاه ملايين؟ هو صاحب منصب وشرف؟ لا، إنما يحكم لأنه أعلم الناس، ده نبي يوحى إليه. يبقى عايز النبي يقعد واحد صاحب شرف يحكم؟ إيه الجهل ده؟ إيه الجهل ده؟ ولذا العلماء ورثة الأنبياء، لما يموت الأنبياء يخلفهم العلماء، يخلفهم العلماء في العلم والرئاسة والسؤدد والسيادة والملك، والملك. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ومين كمان؟ والربانيون، ومين كمان؟ والأحبار، علماء اليهود. ليه؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا. من الربانيون هؤلاء؟ هل هم أصحاب علم؟ نعم نعم. وصف تعالى الربانيين في آية أخرى فقال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن كونوا ربانيين بإيه؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فجعل ربانيين الذين يعلمون الناس ويتعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم. يبقى العالم الرباني هو العالم، الإنسان الرباني هو العالم الذي يعلم الناس بعدما يتعلم. وقالوا العالم الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. قولش أصل العالم ما بيعرفش حاجة في الواقع، ما بيعرفش يعني يتعامل إزاي مع السياسات. يقول لك يا جاهل، إن جهل العالم الواقع فمن دونه أولى بالجاهل. لو عالم الإسلام، لو عالم الشريعة جاهل بواقع الناس وفقه الواقع، ها، يبقى غيره أولى أن يكون جاهل. إذا كان هذا الإنسان الذي علم من علم الشريعة، وعلم الشريعة في كل حاجة، في كل حاجة، الله تعالى ما فرط في الكتاب من شيء. عايز تعرف سياسة الناس اقرأ القرآن، عايز تعرف أخبار الأمم اقرأ القرآن، عايز تعرف كيف تسوس العقول اقرأ القرآن، كيف تفتح القلوب اقرأ القرآن، كيف تسود الناس افتح القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء. يبقى لو العالم الدين جهل بالواقع يبقى غيره أكثر جهلا، سويرس أكثر جهلا، عمرو حمزاوي ده أكثر جهلا، برادعي أكثر جهلا، علمانيون فجرة. سويرس يقول لك أنا مش مشكلة عندي إن يحكمني رئيس نصراني. يا سلام، أمال المشكلة عندك إيه؟ يقول لك أنا راجل علماني مش عايز لا اسلام ولا مسيحي. يا سلام، يعني انت من جواك كده. هو ليه بيقول كده؟ بيقول كده لان هو في مرحله ادنى، الاسلام فوقه دلوقتي. فلما بقولك انا راجل علماني مش عايز لا اسلام ولا مسيحيه تحكم البلاد، عايز نفصل الدين عن الدوله، دي مرحله. ان هو كده كسب جوله، كان الاسلام ماسك البلد، علمانيه جت يعني الاسلام نزل، بقى في حاجه اسمها علمانيه وتحتها الاسلام والمسيحيه واي دين تاني، ماشي. هو كده كسب جوله، بدل ما كان الاسلام ماسك البلاد يحكم البلاد، اصبح الاسلام والنصرانيه حاجه واحده. نعم النصرانيه لم تحكم الى الان، ولكن كسب جوله، نزل الاسلام على عرشه، فخلى العرش من الاسلام، فاصبح الوصول اليه سهلا. واضح؟ واصبح الوصول اليه سهلا. يبقى هو بيقول لك انا الست مستضيفه المجرم سويرس بتاع موبينيل ده، تقول له يعني طيب انتوا بتتكلموا على الماده الثانيه ومش عارف ايه، انتوا خايفين من مش عارف، لا لا انا شرس، يعني ما بخافش من حاجه، انا شرس، انا اللي يضطهدني اطلع اللي خلفوه على الشاشات ولا حياه المنتونات. سب دين الاسلام على الشاشات، مجرم النصراني الفاجر ولا حياه المنتونات. انما واحد زي شيخ يعقوب لو قال كلمه حق، اللي مش عاجبه البلد مش عاجبه الاسلام يمشي شوف له مكان تاني، كلام عادي يعني مش في حاجه يعني. يا سلام ده علمانيين قاموا ما عادوش، ازاي يقول والبلد بتاعتنا كلنا هو قال لك حاجه، قال لك اللي مش عاجبه يمشي، في حاجه غلط؟ دي ده بيتي وانا صاحب هذا البيت وانت ضيف علي، مش عاجبك طريقه ضيافتي امشي، وانا اذيتك في حاجه؟ طول عمر النصارى واليهود عايشين مع النبي على الصلاه في المدينه، في حد منهم اشتكى؟ كانوا بياخدوا حقوقهم اكتر من المسلمين، كان بيحميهم زي المسلمين، بيتاجر معهم زي المسلمين، حد منهم عمره اشتكى؟ ده احسن عاصم من عصور النصارى في ظل الاسلام. على الاقل يا اخي بنديك فرصه انك انت تاسلم، انك تشغل عقلك ونفتح قلبك للاسلام لحد اضطهدك، ولكن ده احنا المضطهدين. انت بتسب الدين على الشاشات ومحدش بيكلمك، انما احنا ما بنعرفش نتنفس. انما المجرم يريد وصول النصرانيه الى فوق الى العرش، مش كده؟ بيقول لك ان انا مش عايز رئيس مسيحي يمسك البلاد، امال عايز ايه يا عم؟ انا راجل، يقول لك انا راجل علماني، انا عايز، انا لما احب اروح البلاج يقول لي بطاقتك ديانتك، ويفضل يقعد يضحك على المسلمين. ايه ده؟ هذا هراء وسفاهة، يستخفون بعقول الخلق. لما رجل مثل هذا الفاجد يخرج فيسب دين الإسلام على الملأ وعلى الشاشات ولا يتحرك أحد، ها، ثم يأتي بعد ذلك داعيهم ويمنع النقاب بعدها بأيام ويبدأ من حيث انتهى من مات. ليه؟ ما بيضعوش وقت. ذكرت لكم قبل ذلك أيام الثورة أنها ثورة جياع، وأن أساس تلك الثورة خطة ومؤامرة، ودخل الشعب وراءها. ليه؟ الطريق مفتوح وأنا عايز أكل وأشرب وأعيش، وأنهم استغلوا حمية الشعب حتى يسقطوا هذا العرش على يد الشعب، والجيش موافق. ليه؟ حتى يأتي بعد ذلك من يسوم الأمة سوء العذاب. ليه؟ هو مبارك ما كانش بيسوقنا سوء العذاب؟ لا لسه برضه كنا عايشين وبناكل وبنشرب وأنت الحمد لله أهو عايش زي الفل. اي نعم مديونين وبنتسجن وبنعتقل، بس الامور ماشيه. هو مش عايزين كده، مش عايزين الامور ماشيه دي، عايزين يقضوا على الاسلام واهله، عايزين يستأصلوا شافه الاسلام من جذورها زي ما حصل في العراق. قلت لكم الكلام ده اياميه، تكون الناس هياكلوه ويشربوه ويدخلوها كحورها، شكرا على المهمه بتاعتكم، تعالوا بقى يا اهل السنه بقى. عشان كده بدوا الايام اللي فات يشنعوا احنا بنقطع الودان، ها احنا اللي حرقنا مش عارف ايه، احنا اللي قتلنا مش عارف ايه، صح ولا لا؟ بدأت الحملة على السنة واهلها، ثم ثنوا بمنع النقاب. احكام الادرية العليا اصدرت قرارها بمنع النقاب في الجامعة. الله، ايه اللي بيحصل في هذه الاوقات؟ في وقت الحرية ومطالبة بالعدالة ومش عارف ايه، والثورة بقى اتت بثمارها ومش عارف ايه والكلام ده، تمنعوا النقاب في هذا الوقت العصيب؟ ما عشان بقول لك يا اخوانا المساله مؤامره، لا ثوره نجحت، حتى الاكل والشرب ما جاش الى الان. كيلو رز بكام؟ ده العمليه بتزيد، العيش عشان تقف تقعد ساعتين على طول العيش، حتى ما فيش عظمه اترمت تصبر الخل. يعني كنت بقول زمان الناس هيأكلوها ويشربوها ويهننوها ويرجعوها يستفردوا بالأهل السنة والجماعة اللي هما بيمثلوا الدين، اللي بينشروا الدين، حاملين هم الدين ده، حتى ما أكلوش الناس ولا همهم الناس، رجعوهم جحورهم دون لقمة. يقول لك أصل احنا في فترة عبالة منصح الاقتصاد، ما شاء الله ما شاء الله. ثم بدأت الحرب الشرسة على الإسلام وأهله، يسلطوا علينا سفهاءه والنصارى والعلمانيين والعقلانيين، يسبوا ديننا ويسقطوا رموزنا، ها، وفي الآخر يصدر قرار بمنع النقاب للجميع. ما شاء الله، أين الحريات؟ أمال أمال أنت بتعمل كده معنا دلوقتي؟ أمال صندوق الانتخابات اللي احنا مكر علينا فيه هنعمل فيه إيه؟ مسألة لسه ماشية زي ما هي يا أخوانا. أقول قولي هذا وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. آيتان متشابهتان في كتاب الله تبارك وتعالى في لفظهما. أما الآية الأولى في الأنعام ذكرها تعالى في إبراهيم عليه السلام فقال تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. والآية الثانية في يوسف قال تبارك وتعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وفي هاتين الآيتين سر بديع في كتاب الله العزيز. أذكر لكم من كلام شيخ الإسلام بنص ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال ذكر الله تبارك وتعالى رفعته في مناظرة إبراهيم لقومه واحتيال يوسف، واحتيال يوسف، احتيال يوسف لما مكر على إخوته أو احتال على إخوته فوضع صواع الملك عند أخيه وأمر أتباعه بتفتيش الحقائب ليه حتى يمسك بأخيه عنده في حكم وقانون الملك، دي حيلة، فاستخدم العلم والحيل. وإبراهيم عليه السلام حاجج قومه، هل هذا الكوكب ربي؟ هل هذا القمر ربي؟ لا ده بيغيب. هل الشمس هي أكبر؟ هل هي ربي؟ لا بتغيب برضو. إبراهيم كان يحتال ويحاج قومه، ما كان حائرا، لا إبراهيم كان على فطرته، كان على التوحيد. ما من نبي إلا حفظ الله تعالى عليه دينه منذ نعومة أظفاره، فيش حاجة اسمها نبي بيشرك مع كده يا وحي. كلام إبراهيم كان مناظرة بيتنزل لعقول قوم، يا ترى الكوكب ده ربي؟ لا ده بيغيب. طب الأمر أكبر شوية يبقى ربي؟ لا ده بيغيب برضه لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب. طب الشمس ها أكبر شوية؟ لا دي بتغيب برضه. يا قوم إني بريء مما تشركوه، هذه حجة إبراهيم على قوم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا كلام بنصه، ذكر الله تبارك وتعالى رفعته لأهل العلم في مناظرة إبراهيم لقوم واحتيال يوسف، ذكر السلف بالعلم، ربنا رفع إبراهيم بحجته على قوم واحتيال يوسف نرفع درجات من نشاء، قال ذكر السلف بالعلم، قال شيخ الإسلام فقصة إبراهيم في العلم بالحجة والمناظرة لدفع ضرر الخصم بالدين. ماشي، حجة إبراهيم بالحجة والمناظرة لدفع ضرر الخصم بالدين، إن هو يضر بالدين. وقصة يوسف في العلم بالسياسة والتدبير لتحصيل منفعة المطلوب. فالأول علم بما يدفع المضار في الدين، والثاني علم بما يجلب المنافع، أو يقال الأول هو علم بما يدفع المضر عن الدين ويجلب منفعته، هو في إبراهيم عليه السلام، والثاني علم بما يدفع المضر عن الدنيا ويجلب منفعته. واضح؟ علم إبراهيم كان عنده علم شريعة، قدر يقنع أو يبين لقومه ويوضح لقومه ويجلي لقومه حقيقة التوحيد. ها فدفع المضر عن الدين وزالت الشبهة. اللي بيكفر بقى يكفر عن بينه يقحم في النار. وعلم يوسف عليه السلام كان علمه بأمور الايه؟ السياسة، السياسة والدنيا وإطعام الناس والاقتصاد. ها تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فضروه في سنبله إلى آخره. ليه في سنبله؟ العلماء دلوقتي طبعا بقت مسألة مفهومة، الرزاية الأمحاية لو السابت في الايه؟ في السنبولة بتاعتها بتحفظ. أما لو قمت بتقشيره يعني أزلت عنها قشرتها، سبت الرز كده من غير قشر يبوظ معاك على الزمن، إنما لو سبته في قشره يعيش معاك سنين. ده سيدنا يوسف جابه منين؟ هذا هو العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان المقصر عن علم الحجج والدلالات وعلم السياسة والأمارات مقهورين مع هذين الصنفين. لو أنت قصر في أحد هذين العلمين، إما علم الحجج والدلالات في الدين أو علم السياسة والواقع، ها؟ ولما أقول علم السياسة والواقع مش معناه البرلمان، مش شرط البرلمان لو كان موافقا لشريعتي أدخله. زي ما أنت شايف علم السياسة واسع واسع، إزاي تحارب وإزاي تهادن وإزاي تعاهد وإزاي تعامل النصارى واليهود وإزاي، علم السياسة واسع مش مجرد كراسي ومقاعد بس فقط. قول لي عشان توصل للحكم، طب ما احنا عندنا طريق الجهاد وصول للحكم. مسألة السياسة غير محصورة في كراسي وبرلمانات ومقاعد. اسمع يقول شيخ الإسلام، والله كلام نفيس: ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات وعلم السياسة والأمارات مقهورين مع هذين الصنفين اللي هو العلماء دول والعلماء دول، ها طارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل أو الدنيا بالظلم. محتارين، يجي واحد يعمل شبهة، ده ممكن إحنا نلف حوالين القبور، ما أعرفش ده صح ولا غلط، ده إحنا ممكن نصلي قصر في الحضر، ما يعرفش ده صح ولا غلط، ده إحنا ممكن نخش البرلمان مفيش فيها حاجة، ما يعرفش ده صح ولا غلط. بالك إزاي؟ ليه؟ ما عندوش علم بالدين، فيحتاجون إلى أهل الشريعة. وطار بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك، وطار بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض في الدين والدنيا، وطار يعيشون في ظلهم في مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم ولا وال يظلمهم، وما ذلك إلا لوجود علماء الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم. يعني يعني بيقول إن الناس الحيارة دول ما تعلموش العلم الشرعي، هيحتاجوا لأهل العلم الذين لديهم دراية بالحجج والبراهين يدفعوا الشبهات عن الدين ولديهم دراية بأمور السياسة والواقع. الحيارة دول اللي مش فاهمين حاجة وعايزين يخشوا بجسمهم كده بالعاطفة الإسلامية ينصروا الدين، هيحتاجوا لدول ويحتاجوا لدول، وهم حاجة واحدة، علماء الشريعة والحجج هم علماء السياسة والواقع، اللي بيفهم في ده بيفهم في ده، طول عمرهم يفضلوا أزلاء تحت أقدامهم يحتاجون، كل ما يقعوا في مسألة يروحوا لهم يا علماءنا نعمل ايه في كذا. الله، طب ما انت طالما دول يا علماءكم ما هم الرؤساء بقى، هم الاساتذه، هم الذين يسوسون الامم ويسودون البلاد، ان العالم هو الذي يسود الامه. يبقى انت عايز تطلع وتسود الامه وليس لديك علم، ولما تحتاج العالم تروح له؟ طب ما تسيب العالم هو يبقى القائد، هو يبقى الرئيس، ها هو يبقى الملك. لماذا تضع العلماء تحت الاقدام وتاتي اليهم لما تحتاجهم؟ ليه؟ لماذا؟ إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فدار أمر الرئاسة الدينية والدنيوية على العلم، أمر الرئاسة الدينية والدنيوية مداره على الإيه؟ على العلم، على العلم. اللي عنده زي سيدنا يوسف كان عنده علم بالسياسة والواقع والاقتصاد وكذلك علم شريعة، وعلم سيدنا إبراهيم في هذه الجزئية في هذه الآية ظهر علمه بالحجج والبراهين، فلا بد من الجمع بين الاثنين. ولا نقول أن سيدنا إبراهيم ما كان لديه علم بالواقع، ولأن سيدنا يوسف ما كان لديه علم بالشريعة والحجج، لا، ده الآية دي بس بينت علم إبراهيم في الحجج، وتلك الآية بينت علم يوسف في السياسة والواقع وسياسة الناس والدنيا. وإلا فلا بد أن يجتمع هذان في واحد، في واحد، هم أهل الدين أهل العلم بالشريعة. ولذا قال شيخ الإسلام أيضا: وذلك أن الله يقول، اسمع بقى، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. قال شيخ الإسلام: فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، عشان يحكموا به البلد بالبلد كده. ربنا أنزل الكتاب القرآن ليه؟ عشان الناس تحكم به البلد، مش عشان ينحوه جانبا ويحكموا بالعلمانيين. يا سويرس، ها عايز تلغي الإسلام من البلاد وتحكم العلمانية يا سويرس؟ لا، ربنا أنزل القرآن ليكون سيفا على رقبتك يا سويرس، أنت وأمثالك. إذا أنت سببت الدين وطعنتنا في مقاتلنا وفي أعراضنا وديننا، نحن نحترم من يحترم ديننا. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يا سلام، النصارى واليهود لو محترمين، لو مؤدبين، حتى لو عبدوا الصليب، حتى لو قالوا المسيح ابن الله، هم عايشين بين نحترمهم ونبرهم وتقسط إليهم، تعدل معهم ما تظلمهمش. بالك إزاي؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. أما سويرس وأمثاله يقاتلوننا في الدين، عايز يسقط الإسلام من البلاد. ما شاء الله ما شاء الله، يسب الدين على الملأ. فين احترام الدين؟ ده واحد يهودي في سوق اليهود، في سوق اليهود عمل ايه؟ كانت امرأة تجلس عنده لتشتري ذهبا، جوهرج يهودي، فالمجرم سول له شيطانه ان يجعل طرف ثيابها في مشبك، شبك طرف الثياب، فلما قامت تكشفت عورتها. بس ده اللي حصل، لا ضربها بالألم ولا انتهك عرض، ده مجرد بس كشف عورة المرأة. فصاحت المرأة ويا غوثاء، مسلم شاف المنظر قفز على اليهودي قتله فورا، نقض العهد. عايش معايا عايش محترم مؤدب، نحميك بعينين ونموت قدامك لو حد جه يحاربك، انما تهزأ بالدين ولو مرة ضاعت كرامتك وضاع عهدك وانقضى عقدك. خلاص، قام المسلم فقتل اليهودي، فاكتكالب اليهود عليه. سوق اليهود بقى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو مراء جدر، بأسهم بينهم شديد. فاليهود مجتمعين في سوقهم، شافوا المسلم قتلوه. إيه اللي حصل من النبي عليه الصلاة؟ طلع على الناس قال لهم: إحنا هناخد بحقكم يا يهود من أهل هذا الذي قتل هذا الجواهرجي، لأنه تعدى وقتل وظلم. هو تعدى ليه؟ قتل ليه؟ لأن الجواهرجي خان العهد، كشف عورة مسلمة، مش سب الدين على الملأ. والمسلم يعلم العلم الشرعي ويعلم حق هذا اليهودي، فلما خرج اليهودي عن عقده وعهده وكشف عورة المسلمة قتلوا. والرسول عليه الصلاة والسلام ما عاب عليه وما أنكر عليه ذلك، بل قام فأجل اليهود عن المدينة. يا سلام، بسبب خيانتهم للعهد، إن هم كشفوا عورة مسلمة، دي خيانة للعهد. أيوة، هو معنى خيانة العهد ان هم يقتلوك؟ لا، مجرد بس هم يسبوك او يعرضوا بك. لو بس عرض بك كده في الكلام، مش مصرح بس عرض بكلام، ما ينفعش. تكون محترم، تعيش معانا محترم وراسك تحت، تعطي الجزية عن يد وانت صاغر، زي ما المسلم بيجي يؤدي الزكاة بتاعته لبيت مال المسلمين. ما انتش احسن من المسلم، ده بيدفع وده بيدفع. ليه؟ مش عشان نحطها بطننا ها ونعيش في القصور ونحوش مليارات في سويسرا وامريكا وكندا، لا لا، عشان تعود بالخير على المسلمين الفقراء. الزكاة والجزية دي حتى تعود على اهل الفقر، حتى من اليهود والنصارى. لو يهودي ونصراني فقير نعوله، ما نسيبوش يقع يموت من جوه، زيه زي المسلم بالظبط. ده الاسلام، خايفين من الاسلام ان هو يقطع الودان ويقطع الايدين. الله، يا عمرو يا اديب، طالما انت خايف الاسلام عشان بيقطع الايدين، وبتتهم المشايخ بانهم اذا حكموا الشريعه قطعوا الايادي، طب انت خايف ليه يا فلان؟ خايف ليه؟ هل انت لص ام ان الشعب لصوص؟ الحمد لله شعبنا نزيه، بل الشعب يطالب بالاخذ على يد السارق. امال الثوره دي كانت طالعه عليهم نار. يبقى هذا كلام تقولونه لتفرقوا الجامع عن الاسلام واهله، بس انما الكل لا يريد سرقه، الكل لا يريد يعني غلول، الكل يريد نزاهه، الكل يريد امان، الكل يريد اطمئنان، الكل يريد حقوقا. مين من الشعب اللي تيجي تقول له ناخد على هذا الحرامي يقول لك لا سيب الحرامي لسه؟ مين؟ ايه الجهل ده؟ تحكوا على مين؟ يقول لك اصل انتوا لو مسكتوا البلد هتقطعوا دين الناس. الناس يعني الناس كلها حراميه؟ قالوا ناخذ على يد النصوص. قالوا اذا تاخذوا العموم والخصوص. هو الشعب كله حرامي ولا ايه؟ خايفين من ايه؟ يبقى اللي بيقول كده يبقى حرامي. الحمد لله شعبنا نزيه ومحترم، واللي بيسرق قل سواء فوق او تحت قل. يعني احنا مش هنطبق شرع الله عشان خاطركم وسواد عيونكم؟ سبحان الله، هذا شرع الله عز وجل. ايوه اللي بيسرق بيقطع ايديه، ده حاجه معروفه في الشرع مش محتاجه كلام. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. هننكر شرع الله عز وجل عشان خاطر عيونكم يا علمانيين؟ ها؟ فنختم بكلام شيخ الاسلام بعدما اورد ايه الحديد، لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ليحكموا شرع الله، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. اخبر انه انزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانه انزل الحديد كما ذكره، فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. والكتاب هو الاصل، ولهذا اول ما بعث الله رسوله انزل عليه الكتاب ومكث بمكة، لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد. فأين الذين يتصورون دولة الإسلام بغير علم؟ أين هم؟ بمجرد عاطفة إسلامية خاطفة جياشة ينصر الدين؟ لا، لابد من تأصيل العلم. وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. بالإسلام ينصر بحاجتين، بالكتاب الهادي، بالعلم في المصحف، نمرة اثنين بالسيف، كما قال شيخ الإسلام إنما ينصر الإسلام بالسيف والسنان. وكفى بربك هاديا ونصيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا والمسلمين. اللهم اغفر لنا والمسلمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.